الأحمراني وعجاله المرعيز يوبا شاب صغير وعيونه بتحريز يوبا أسمراني وعجاله المرعيز يوبا شاب صغير وعيونه بتحريز يوبا أسمراني أسمراني أسمراني أسمراني أسمراني هلا أسمراني أسمراني يا يوبا أسمراني.